فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للنظر إلى المخطوبة، هل يجوز عند النظر إليها أن تضع المساحيق التجميل وغير ذلك؟ لا، ما يجوز، لا تزور، هذا تزوير. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.